بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل بمشيئة الله عز وجل ما قد ابتدأناه من سيرة وترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند بعض أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أبو بكر رضي الله عنه يصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكيف كان خوفه الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن شهاب رحمه الله قال: أخبرني عبد الرحمن ابن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة ابن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، يعني من قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أسر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قتل أو أسر أبا بكر رضي الله عنه، فإن لمن قتلهما أو أسرهما لكل واحد منهما دية، يعني مئة من الإبل. يقول: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال: حتى قام قال: أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكامة، فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض، يعني جعل سن الرمح إلى الأرض حتى لا يظهر وحتى لا تبدو لمعة الرمح، فيعرف أحد من المشركين أنه خارج. قال: فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب، فاستقسمت قال: فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهما. قال: فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره، يعني خرج له بعد استقسامه بالأزلام ألا يضرهم. قال: فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، وتقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. انظر كيف كان حال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يكثر الالتفات لأنه في خوف شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يداها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع، والعثان هو الغبار الذي يعلو كالدخان. قال: فإذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني، أي لم ينقصاني مما معي شيئا، لم يأخذا مما معي شيئا. قال: فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. قال: فسألته أن يكتب لي كتاب أمان. سبحان الله. سراقة رضي الله عنه الذي خرج يطارد النبي صلى الله عليه وسلم، يطارد النبي وأبا بكر رضي الله عنه، الذي كان يريد أن يقتل رسول الله وأبا بكر، أو كان يريد أن يأتي بهما أسيرين إلى المشركين، وكان في حال قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم والصديق في حال مطاردة وضعف. انظر إلى حكمة ربنا جل وعلا، وكيف يحفظ الله عز وجل أولياءه. يقول سراقة رضي الله عنه: فسألته أن يكتب لي كتاب أمان. وهما في هذه الحالة من الضعف ومن المطاردة، إلا أن سراقة رضي الله عنه كان ذكيا شديد الذكاء، فعلم حينما رأى تلك الآيات والمعجزات التي أيد الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أيقن سراقة رضي الله عنه أن الله جل وعلا سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون له شأن. قال: فسألته أن يكتب لي كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب وكذلك لا يقرأ. قال: فكتب، أمر عامر بن فهيرة رضي الله عنه، فكتب في رقعة من أدم، يعني من جلد، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عاد سراقة رضي الله عنه إلى قومه بعدما كان يطارد النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، رجع فأصبح في آخر النهار مسلحة كما ورد في بعض الروايات، يعني مدافعا وحاميا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يضلل الناس ويثبطهم حتى لا يخرج أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الروايات عند ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن أبا جهل عليه لعنة الله لما عاد سراقة فقص عليه الخبر وما حدث له حينما غاست قدم أو ساق فرسه في الرمال، فقال له أبو جهل: لو كنت أنا ما تركتهم، لو كنت أنا ما تركتهم. فأنشده سراقة رضي الله عنه قائلا: أبا حكم واللاتي، لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، عجبت ولم تشك بأن محمدا نبي وبرهان، فمن ذا يكاتبه. لو أنه أدرك أو رأى ما رأى سراقة رضي الله عنه لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله عز وجل، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقضى الله جل وعلا بضلال أبي جهل عليه لعنة الله، وقضى رب العزة جل وعلا بهداية سراقة ابن مالك رضي الله عنه حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. عند البخاري أيضا من طريق ابن شهاب يقول ابن شهاب: فأخبرني عروة ابن الزبير. ذكر الحافظ أن هذا الإسناد أو أن هذا الإسناد وهو قول ابن شهاب: أخبرني عروة ابن الزبير، قال أنه ورد بنفس الإسناد الماضي إلى ابن شهاب رضي الله رحمه الله تعالى، ثم ذكر أن الحاكم أورده متصل من طريق يحيى ابن بكير وغيره عن عروة. ولا شك أن هذا الإسناد بهذه الصورة هو في صورة المرسل، إلا أنه قد ورد عند الحاكم من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن أبيه، فورد بذلك متصلا فزال ما فيه من الإرسال. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين. ورد في بعض الروايات أنه لقي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وجمع أهل العلم بين كلتا الروايتين. بعض العلماء رجح بعض إحدى الروايتين على الأخرى، كما فعل الحافظ شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى، فقد رجح ما ورد في السير. ونص الحافظ على أن هذه عادة الحافظ الدمياطي رحمه الله تعالى، أنه إذا تعارضت عنده إحدى الروايتين قدم التي في السير، لأن هذه من السير فيقدم ما في السير، لأن أهل السير أضبطوا لها من غيرهم. ولكن الحافظ رحمه الله تعالى اعترض على ذلك وقال: إن كان ثم ترجيح فالأولى أن ترجح الرواية الواردة في الصحيحين أو في صحيح الإمام البخاري، ولا شك أن ما ورد في البخاري فهو أضبط مما ورد في غيره. ولكن أهل العلم الراجح عندهم أنهم يرجحون بين الروايات، أنهم يجمعون بين الروايات إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا بعد ذلك لجأوا إلى الترجيح. وها هنا يمكن أن يجمع بين الروايتين، فقد جمع أهل العلم بين الروايتين أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه خرج إلى الشام، كلاهما خرج إلى الشام في تجارة، فتوافق لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منهما كسى النبي صلى الله عليه وسلم البياض، وبذلك نكون قد جمعنا بين الروايتين، والجمع إن أمكن أولى من الترجيح. وفي لفظ البخاري الذي معنا قال: لقي الزبير أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض أو ثياب أو ثيابا بيضاء. وسمع المسلمون بالمدينة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يعدون أو يعدون يعني ينطلقون كل غداة إلى أشراف مشارف المدينة فينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكانوا يعدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة في الصباح الباكر، ينطلقون فينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت الظهر حتى يشتد عليهم الحر فيرجعون إلى المدينة. قال فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم. الأطم هو الحصن، حصن مبني من الحجارة. أوفى يعني قدم رجل من اليهود فصعد على حصن من الحصون. قال أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه. قال فأبصر هذا اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. مبيضين يعني يلبسون الثياب البيض التي كساهما النبي صلى الله عليه وسلم، التي كساهما الزبير رضي الله عنه أو طلحة كما في الرواية الأخرى. قال يزول بهم السراب. السراب هو ما يراه الإنسان في الصحراء من مسافة بعيدة كأنه ماء. يزول بهم السراب يعني تظهر حركاتهم، يقتربون ويدنون فتظهر حركاتهم أو تظهر أشخاصهم. يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. وفي رواية يا بني قيلة بفتح القاف وتسكين الياء، يا بني قيلة هذا جدكم. وقيلة هي الجدة الكبرى للأنصار للأوس والخزرج، وهي قيلة بنت كاهل ابن غدرة، وهي قيلة بنت كاهل ابن غدرة. فنادى هذا اليهودي بأعلى صوته فقال هذا جدكم يا معشر العرب، يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. وقوله هذا جدكم الذي تنتظرون أي هذا صاحبكم، أو هذا صاحب دولتكم الذي تنتظرونه ليقيم لكم الدولة. فقال هذا جدكم الذي تنتظرون. فانطلق المسلمون نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في وقت الظهيرة. فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر رضي الله عنه للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. أبو بكر رضي الله عنه مؤنس النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ومؤنسه في وحشته، وهو الذي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أول من دفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى حينما أراد أحد المشركين أن يخنق النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان يبذل أبو بكر رضي الله عنه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس صامتا وقد أرهق وتعب من سفره، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه كفى النبي صلى الله عليه وسلم مؤنة القيام للناس، فقام هو يسلم على الناس ويستقبلهم. قال فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، يعني يحييه ظانا منه أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه، انظر إلى حرصه وخوفه على رسول الله مع أنه قد أجهد إجهادا شديدا في سفره هذا، إلا أنه يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبى أن يصيبه أن تصيبه حتى الشمس فرضي الله عنه أرضاه. فقام أبو بكر رضي الله عنه حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس إلى آخر ما ورد في هذا الحديث. الشاهد من هذا الحديث، انظر إلى حال أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، من خوفه وحسن مرافقته وعدم نومه، فهو يؤثر راحة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ويلتمس له الراحة في كل موضع من المواضع. فمن ذاك أبي بكر رضي الله عنه في صحبته؟ لا أحد كأبي بكر رضي الله عنه في صحبته. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في عدة مواطن من كتابه من هذه السنة النبوية، وقد جمع ذلك الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله تعالى في كتاب سماه أبو بكر الصديق، جمع فضائل أبي بكر رضي الله عنه من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سبعة خصال توفرت في أبي بكر رضي الله عنه لم تتوفر في أحد غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمحبته لرسول الله. يعني حال أبي بكر مع رسول الله في المحبة رضي الله عنه قد تفرد واختص رضي الله عنه بخصال لم يشاركه أحد فيها. فمن هذه أنه صاحبه في سفره، أنه صاحبه في سفره، وأن الكفار أخرجوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الكفار أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فلزم أن يكونوا أخرجوهما، أي أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر ولا يخرج حتى يصحبه صلى الله عليه وسلم معه. قال: وهذا هو الواقع، فإن الكفار أخرجوا المهاجرين كلهم، كما قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الأمر الثاني أنه صاحبه الوحيد الذي كان معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر، إذ أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر، وكان ثاني اثنين الله ثالثهما. قوله تعالى ثاني اثنين يدل على القلة. يدل على قلة العدد، فإن الواحد أقل ما يوجد، فإذا لم يصحبه إلا واحد دل على أنه في غاية القلة. يعني تفرد أبو بكر رضي الله عنه بهذه الخصلة، وهي أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في هجرته، ثم صاحبه في الغار كذلك. تفرد أبو بكر رضي الله عنه عن سائر الصحابة بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في حال اختبائه في الغار. قال شيخ الإسلام: الفضيلة في الغار ظاهرة بنص القرآن، وقد أخرج في الصحيحين من حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا أو لأبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا أيضا مما تفرد به أبو بكر رضي الله عنه على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وهذا الحديث مع كونه مما اتفق أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول فلم يختلف في ذلك اثنان منهم، فهو مما دل عليه أو على معناه القرآن. الأمر الرابع أنه صاحبه المطلق، قوله إذ يقول لصاحبه، فأطلق الله جل وعلا كلمة صاحبه وعنى بها أبو بكر رضي الله عنه، فدل على أنه صاحبه المطلق. فإذا قلت من هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فمباشرة ستقول صاحبه هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع أن سائر الصحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر اختص بهذه التسمية في كتاب الله عز وجل فكان صاحبه المطلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذ يقول لصاحبه، لا يختص بمصاحبته في الغار، بل هو صاحبه المطلق الذي كمل في الصحبة كمالا لم يشركه فيه غيره، فصار مختصا بالأكملية من الصحبة. وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه هل أنتم تاركوا لي صاحبي. إذن قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم حينما حدث بينه وبين عمر رضي الله عنه خلاف كما سنذكر إن شاء الله عز وجل، قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وما قال هل أنتم تاركوا لي أبا بكر رضي الله عنه، فكذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه دون غيره، مع أنه جعل غيره من أصحابه أيضا، لكنه خصه بكمال الصحبة. ولهذا قال من قال من العلماء إن فضائل الصديق وخصائصه لم يشركه فيها غيره. الأمر الخامس أنه المشفق عليه، كما في قول الله عز وجل لا تحزن. قال الله عز وجل لا تحزن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن صاحبه كان مشفقا عليه، محبا له، ناصرا له، حيث حزن. وإنما يحزن الإنسان حال الخوف على من يحبه، وكان حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقتل ويذهب الإسلام. ولهذا لما كان معه في سفر الهجرة كان يمشي أمامه تارة ووراءه تارة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون وراءك. أذكر الرصد الذين ينتظرونك ويرصدونك ممن ستقدم عليهم فأكون أمامك، وأذكر الطلب أي الذي يلاحقك فأكون وراءك. رواه أحمد في مناقب في كتاب مناقب الصحابة. فقال حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أبو بكر فأخذ طريق ثور، قال فجعل أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال يا رسول الله أخاف أن تؤت من خلفك فأتأخر، وأخاف أن تؤت من أمامك فأتقدم. قال فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر يا رسول الله كما أنت حتى أيمه، أو حتى أيمه، أنظر إليه وحتى أستكشفه. قال نافع حدثني رجل عن أبي مليكة أن أبا بكر رأى حجرا في الغار فألقمها قدمه وقال يا رسول الله إن كانت لسعة أو لدغة رأى حية في الغار. يقول ابن أبي مليكة أن أبا بكر رأى حية في الغار فألقمها قدمه وقال يا رسول الله إن كانت لسعة أو لدغة كانت بي. إلا أن هذا الجزء في أو إن هذا هذه الرواية من الحديث تكلم فيها أهل العلم فقد ضعفها بعض العلماء. فلم يكن يرضى بمساواة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان لا يرضى بأن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعيش، بل كان يختار أن يفديه بنفسه وأهله وماله، وهذا واجب على كل مسلم. الأمر السادس المشاركة له في معية الاختصاص. قوله تعالى إن الله معنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إن الله معنا، إن الله معنا، قال صريح في مشاركة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعية التي اختص بها الصديق ولم يشركه فيها أحد من الخلق، وهي تدل على أنه معهم بالنصر والتأييد والإعانة على عدوهم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله ينصرني وينصرك يا أبا بكر ويعيننا عليهم نصر إكرام ومحبة، كما قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إلى آخر الآية. قال وهذا غاية المدح لأبي بكر، إذ دل على أنه ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان المقتضي نصر الله له مع رسوله في مثل هذه الحال التي يخذل فيها عامة الخلق إلا من نصره الله. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن الله عاتب الخلق جميعهم، إن الله عاتب الخلق جميعهم في نبيه إلا أبا بكر، قال إلا تنصروه، إلا تنصروه، فعاتب الله جل وعلا جميع الخلق إلا تنصروه فقد نصره الله، فكأن الله جل وعلا قال لعباده لقد تخاذلتم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما نصره أحد وما صاحبه أحد إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فنصره الله عز وجل بصاحبه. وقال من أنكر صحبته إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما ما اختص به وهي الخصية السابعة التي اختص بها أبو بكر رضي الله عنه، قال الله تعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فإن من كان صاحبه في حال الخوف الشديد فلأن يكون صاحبه في حضور النصر والتأييد أولى وأحرى، فلم يحتج أن يذكر صحبته له في هذه الحال لدلالة الكلام والحال عليها، وإذا علم أنه صاحبه في هذه الحال علم إنما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من إنزال السكينة والتأييد بالجنود التي لم يرها الناس لصاحبه المذكور فيها أعظم مما لسائر الناس، وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فذكر سبع خصال اختص بها أبو بكر رضي الله عنه من بين سائر الخلق. وأما عن علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فقد غامر يعني غاضب، فقد غامر أي غاضب أي بينه وبين أحد غضوبة، فسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، أسرعت إليه يعني كلمته كلاما فيه شدة أو تسرعت فأغضبته، قال فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، وفي لفظ يتمغر بالغين، أي يحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، إني كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو ذر رضي الله عنه وهو راوي الحديث: فما أوذي أبو بكر رضي الله عنه بعدها وقد ورد في بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى عمر وكان بيته في العوالي، فطرق عليه الباب ففتح الباب، فلما رآه أغلق الباب في وجهه من شدة الغضب. فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرع عمر رضي الله عنه وقد علم أنه أحزن أبا بكر، فذهب إليه في بيته فلم يجده. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحول وجهه، فجاءه من الناحية الأخرى فحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، فقال: يا رسول الله، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خير في حياتي وأنت معرض عني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ انظر إلى استعظام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أن عمر رضي الله عنه ما أخطأ في أول الأمر، إنما الذي أخطأ هو أبو بكر رضي الله عنه، إلا أن أبا بكر الصديق كان رجاعا وكذا عمر وهكذا جل الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فسرعان ما عاد أبو بكر لعمر ليعتذر. وحينما غضب عمر وعلم أنه أخطأ سرعان ما انطلق إلى أبي بكر ليعتذر له أنه لم يقبل منه الاعتذار. وفي لفظ عند الطبراني في نفس القصة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل. فقال: والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني فيها إلا وأنا أستغفر له، وما خلق الله عز وجل أو ما من أحد من خلق الله أحب إلي بعدك يا رسول الله من أبي بكر. فقال أبو بكر: وأنا والذي بعثك بالحق يا رسول الله، ما من أحد أحب إلي بعدك من عمر رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، انظروا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وأحتاج أن أقفها هنا وقفة قصيرة ثم أختم هذا الدرس إن شاء الله عز وجل. أقف وقفة على هذا الحدث العجيب وعلى هذه الأخلاق الكريمة الفريدة التي تفرد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. من أيهما أعجب؟ أمن أبي بكر رضي الله عنه وهو يعلم قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حينما علم أنه أخطأ في عمر أسرع إلى عمر رضي الله عنه ليعتذر، وما غره قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما غره أنه صاحبه المطلق، ولا ما قدم ولا ما فعل ولا ما كان فيه من المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى عمر رضي الله عنه ليعتذر له. وهذا خلق كريم يدل على المحبة في الله عز وجل، فالحب في الله والإخوة أمر عظيم، وهذا من حقوق الإخوة أن تخفض جناحك لإخوانك في الله، فكما قال الله عز وجل: أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أذلة، ليس من العيب أن تكون ذليلا لأخيك، بمعنى أن تخفض له الجناح وأن تقبل منه وأن تصفح عنه وأن تعفو عن الذلات والأخطاء لأخيك إذا أخطأ في حقك، فهذا الأمر من مقتضيات الأخوة والمحبة في الله تعالى. أبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى عمر في العوالي، ذهب إلى عمر في بيته في آخر المدينة ليعتذر له، فلما كان ما كان من عمر ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعمر رضي الله عنه الفاروق يذهب مسرعا إلى أبي بكر في بيته ليعتذر له على أنه ما قبل اعتذاره. هكذا ينبغي أن تكون المعاملة بين الإخوة في الله، على كل أخ أن يخفض جناحه لأخيه، وأن يحرص على أن تدوم المحبة والمودة، أن تدوم المحبة والمودة بينه وبين أخيه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما، أو أقربهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. فكلما كنت أشد حبا لصاحبك فإنك تكون أشد محبة عند الله عز وجل. إذن إخوتي الكرام، تعلمنا واستفدنا من هذا الحديث أولا علو منزلة أبي بكر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر، مجرد أن رآه هكذا غضبان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر. وورد أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه حدثت بينه وبين أحد الصحابة وهو عامر بن ربيعة مشاجرة، فتكلم أبو بكر كلم عامر كلاما شديدا، ثم ندم أبو بكر رضي الله عنه على ذلك، فقال لعامر: رد علي ما قلته لك. فقال: لا، غفر الله لك يا أبا بكر. فبكى أبو بكر وغضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه عامر رضي الله عنه وتبعه قومه، فقال: أي شيء هذا يغضبك ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوك؟ فلما ذهب معه قومه ردهم عامر وقال: لا، لا تفعلوا هذا، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر إذا رآكم، فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك عامر. فذهب عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لماذا أغضبت أبا بكر يا عامر؟ فقال: يا رسول الله، قال لي كذا وكذا. ثم قال: رد علي يا عامر، فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عامر، نعم، قل غفر الله لك يا أبا بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فتلك هي منزلة أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي رحمك الله أن أبا بكر ما نال تلك المنزلة ولا وصل إلى هذه الرفعة إلا لشدة محبته التي تمثلت في العمل، فافهم هذا جيدا، ما وصل أبو بكر إلى تلك المنزلة من رسول الله ولم يصل إلى هذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل ما بذله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلت أنت؟ وماذا فعلت أنا؟ وماذا قدمنا لهذا الدين؟ وماذا قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن المحبة الصادقة لرسول الله لا بد أن تكون متمثلة في العمل، لا بد أن تكون متمثلة في العمل. فكلما اجتهدت أن تكون محافظا على السنة وأن تكون مطبقا لها وأن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنت من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة، فيرفعك الله عز وجل إلى الدرجات العلى من الجنان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.